ما يصير انت ضيعتني. حينئذ نرجع الى عرف السوق، بكم تباع السلعة هذه اليوم في هذا السوق؟ ان قال والله من 10 وطالع، ما في حد يبيع ب6 ولا، قال لا ابدا الا مغفل، ما يبيع ب5 ولا ب6 الا حرامي، اذا هذا حرامي. ضيع على صاحبه من حق السلعة تحت اسم ليس عليك من نقصان شيء، اذا هو تعمد التفريط فيكون ضامنا. اذا اما لو كان بسعر السوق والعادي جارية بهذا، قال بدل ما اجيب لك هي صرفتها، وليس متهما في نقصان البيع فلا يتحمل شيء. لكن اذا كان يتساهل عن مجريات السوق فاذا هو ايش؟ يكون متلاعب مفرط في مال الغير. هذا يقول مالك العقد باطل لاي شيء، لان حقيقة هذا عقد البيع كأنه استأجر الشخص يصرف له واجرته ما يأتي من ربح. طب كم هذا الربح؟ ما ندري. اذا لم يأتي ربح فلا شيء له، وتعبه فين راح؟ راح بلاش، يبقى العقد من اصله باطل. يقول لا، العقد باطل، وللمبتاع يعني الذي اشترى اجرة ما عمل في هذا التوزيع. فان كان يحتاج عربة، ان كان يحتاج الى صبي، ان كان يحتاج الى حمالة، يحتاج الى مستودع يحفظ فيه، كل هذا له اجرته. نعم. لا، يقول انما يكون ذلك، اي نعتبر الذي اشترى على هذا الشرط نعتبره اجيرا، متى؟ اذا كانت السلعة قد بيعت. اما اذا كانت موجودة في يده فنسخ العقد ونرد السلعة لصاحبها ويذهب كل في سبيله.